بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. قال الشيخ رحمه الله: وكمل نصابا وإن بفائدة تم حولها أو كمل بمعنى طبعا هو كان الشيخ رحمه الله يتكلم على تكملة النصاب إذا كمل الحول. وهي دون النصاب بماذا يكمل الحول؟ قال طبعا مر معنا أن الفائدة النتاج أو الربح إلى آخره يكمل به النصاب في ذلك. وكذلك هنا تكلم على مسألة الفائدة بمعنى أنه إنسان مثلا كان يملك 20 دينار مثلا، واضح؟ كان يملك 20 دينار فجاءته أموال من ديون أو من غيرها من فوائد يعني كانت له على غيره إلى آخره، فإنه هذه تدخل في حول الأصل الذي بيده، في حول الأصل الذي بيده. قال: أو كمل بمعدن. ليش؟ طيب المعدن هو ليس من فوائد المال. المعدن عارف مش هو المعدن؟ هو الذي يستخرج من الأرض، مش ركاز. مش ركاز يعني وجد ذهبا أو من دفن الجاهلية، لا، مثل ما يستخرج في المناجم وغيرها إلى آخره، وجد معدن، وهذا هذا يسمى المعدن. طيب المعدن ليس من فوائد المال، كيف يكمل به النصاب؟ إذا باع. لا، قالوا لأن المعدن لا يشترط فيه الحول، وهو بمجرد إخراجه من الأرض تجب زكاته، وهذا لأنه بمجرد إخراج المعدن من الأرض تجب زكاته، إذا تجمع زكاة المعدن الذي تجب بمجرد إخراجه من الأرض مع النصاب المال الذي نقص نصابه إلى آخره. نعم. قال: وحول المتمم من التمام. وحول المتمم من التمام، ما معنى حول المتمم؟ بمعنى مثلا لابد أن تفهم جيدا هالكلمة حتى تستطيع بعدين مراجعتها في البيت. يقصد الشيخ أنه إنسان مثلا له على زيد من الناس مال، مال بلغ نصابا، واضح؟ له على زيد من الناس 20 دينار من ذهب، واضح؟ أخذ منه 5 ثم أخذ منه 5 ثم أخذ منه 5، كل مرة يقسط عليه في هكذا الأقساط بتاع الدين. طيب الحول مر، هو الحول تعدى، يعني هو مثلا كل 6 شهور يعطي فيه في 5 دينارات من ذهب، واضح؟ قيس على زماننا هذا، كل 5 6 شهور يعطي فيه مبلغ معين. آخر 5 يقبضها صاحب الدين يخرج زكاة ذلك الدين كله، واضح؟ فهمنا؟ نعم. وإن كان يعني الذي قبضه قد يعني قد أنفقه، وإن كان الذي قبضه قد أنفقه، نعم، ولكن كما قلنا أنه هذا لا يدين هذا الذي يخرج زكاته بعد تمام قبضه، إذا حال الذي حال عليه حول أو أكثر، وهو الذي ليس من فوائد ماله، ليس من فوائد ماله هذا الدين، مثل ما قلنا دين وريثه أو هو بسبب دية أو إلى آخره، أو مثلا صداق امرأة أو إلى آخره، واضح؟ لأن الدين الذي هو من فوائد ماله كيف السبيل إليه؟ هو يجمع مع أصل المال الذي عنده، واضح؟ مجرد يقبض 5 الأولى يضمها إلى ماله ويخرج زكاتها مع حول مالي، لماذا؟ لأن هذه 5 هي من فوائد مال، أما هو الآن له دينا خارج أصل مال، فهمنا؟ مش الدرس الماضي أنتم كانكم ما أمرك مش مستوعبين. الدرس الماضي كنا قسمنا الديون إلى قسمين، قسم ما هو من فوائد ماله أو من نتاج ماله أو من أرباحه إلى آخره، واضح؟ وقسم خارج، واضح؟ مثل الهبة، مثل الميراث، مثل الدية، مثل الصداقة، هذه كلها ليست من أصول مالي. نحن هنا بهذه لما قال هو وحول التمام، وحول المتمم من التمام، هو يتكلم هنا على الدين الذي هو ليس من أصول ماله، واضح؟ لأنه تكلمنا نحن على الديون التي هي من أصول المال، هذه تجمع مع أصل، لذلك هو قال والربح والنسل بحول الأصل، فهمنا؟ يجب أن تركزوا في المسائل هذه، واضحة المسألة ولا مش واضحة؟ الديون التي هي ترتبت وهي من نتاج أصول المال المملوك لدى السيد تضم إلى الأصل، كل ما يقبض من هكذا الديون هذيك جزء وإن قل يضمه إلى الأصل، ما يعملش به حول جديد، يضمه إلى حول الأصل، واضح؟ أما الديون التي هي من خارج نتاج أموالي، ميراث مثلا أو دين ورثه والده توفي وترك دين عند زيد من الناس، مشان وقال له والدي أنت مدين له بعشرين دينار، قالوا طيب كل ستة أشهر سأعطيك خمس دنانير، واضح؟ أعطاها الخمسة الأول سواء أنفقها أو أبقاها عنده ما يهمنيش، أعطاها الخمسة الثانية، أعطاها الخمسة الثالثة، لما يعطيه الخمسة الرابعة وهي تمام العشرين يعني بمعنى تم النصاب يخرج زكاة عشرين دينار، وضحت؟ هذا ليش؟ لأن هذا الدين خارج ليس من نتاج أموالي. طيب أرجو أن تكون واضحة مثلا. قال ثم زكى المقبوض ولو قل، ثم زكى المقبوض ولو قل، يعني بعد تمام الحول هو والده مثلا ترك دينا عند زيد من الناس 21 دينار مش 20، أعطاه السيد خمسة ثم خمسة ثم خمسة ثم خمسة، وراح كمل العشرين، بمجرد أن تتم العشرين هو يخرج زكاة العشرين، فنزل دينار عند السيد، قال له لا تو شهرين أخرين تنكمل هون، بمجرد أن يقبض الدينار الأخير يخرج زكاته أيضا لأنه هو من تمام النصاب أو هو من تكملة أو زيادة على النصاب، واضح؟ فهمنا؟ يأخذ زكاة دينار فقط، زكاة دينار فقط طبعا لأنه أخرج زكاة العشرين، فهمنا؟ نعم. قال ثم زكى المقبوض ولو قل، يعني ولو بعدين بداية قصت عليه هاو دينار هاو ألفين هاو مش هاو دينارين عفوا هاو ثلاث دنانير إلى آخره، كل ما يقبض ولو قليل يخرج زكاته مباشرة ربع العشر لأنه تتمة لأصله اللي هو الدين الذي بلغ نصابه، واضح الكلام؟ واضح؟ مش واضح بالنسبة لي، شنو اللي مش واضح؟ نعرض المسألة من جديد؟ ما الديون قسمة، الديون قسمة، دين نتاج لأصل عندك ودين طالب، دين طالب ودين هو من نتاج أموالك التي تملكها، أنت عندك فلوس تاجرت بعت سلعة إلى زيد من الناس على أساس أنه يخلص فيك السلعة دي كمان عين فلوس مش سلعة، طيب أنت زيد من الناس هذا المال الذي بعته السلعة التي بعته إياها هي نصاب أكثر من النصاب، واضح؟ طيب ونحن خلينا نتكلموا بالدينار مش ما نتكلموش بالفلوس بتاعنا أسهل أقل حساب، السلعة اللي باتها لهذا زيد من الناس هي تسوى 20 دينار أو أكثر، 20 دينار ذهب يعني نتكلم، هو قال لك أنه أنا كل ستة أشهر سأعطيك جزء من هذا المال، طيب أول جزء يمدهولك من هكذا الأموال هذيك بعد ستة أشهر، أنت ما عندك الحق الحولة بتاع أموالك ولا أموتي، أموالك عم تحسب في الحولة بتاعك. أول جزء من المال تأخذه منه تضمه إلى مالك، واضح؟ تضمه إلى مالك، صار هو الحول بتاع هذا المال الذي قبضته بحول الأصول التي تملكه. كل جزء تأخذه تضمه إلى الحول، واضح؟ طيب هذا القسم الأول، ما فيهوش إشكال. القسم الثاني هو الديون الطارئة. عندك دين طارئة هي مش من أصول مالك، إما هبة واحد وهب لك يعني، أو إنه جراح مثلا، أنت واحد جرحك ولا اعتدى عليك إلى آخره، وأنت تحب منه مبلغ من المال، واضح؟ بسبب هيك الضرر اللي سببه لك، أو إنه ميراث، أو إنه أنت ورث الدين، واضح؟ أو امرأة مثلا صداقها، وإلا مثلا رجل بالنسبة له مثلا ما يؤدى إليه من خلع من زوجته إلى آخره، هذه كلها أموال طارئة تسمى، ما هيش من أرباح أموالك اللي أنت قاعد تدير فيها، واضح؟ طيب هذه الديون كيف تخرج زكاتها؟ إذا قبضت جملة تخرج زكاتها بمجرد القبض، بشرط أن يكون قد حال عليها الحول. طيب إذا قبضتها بالتقسيط، قال الشيخ وحول المتمم من التمم، يعني القسط الذي ستتمم به النصاب وقتها تخرج زكاة. حال الحول على هذا المال هذاك أو أكثر من حول ما يهمش مشكل. فأنت بديت تقبض فيه جزءا فجزء، آخر جزء تقبضه اللي يتم به النصاب وقتها تخرج الزكاة. طيب بعد هالنص أنت صار عندك نصاب، يعني قبضت من هذه السيدة 20 دينار منجمة مقسطة يعني، وما زلت تحب منه، أنت الآن ما تنتظرش الفلوس الأخرى اللي ما زلت تحبها منه، أنت الآن تخرج زكاة مال، إذا المال بلغ النصاب تخرج زكاة مباشرة، وبعدين كل مال يأتيك منه لا تخرج زكاته بقدره. هو مثلا أعطاك للوصل لعندك 20 دينار، وأنا صرت قبضت من عنده 20 دينار، بمجرد أنك تقبض الجزء اللي بتتمم به ال 20 دينار تخرج مباشرة زكاة ال 20 دينار، وأنا طيب أنت مازلت تحب منه 5 دنانير أخرى ذهب يعني، ما زلت تحمله 5 دنانير أخرى ما يهمكش فيه، أنت الآن خرج الزكاة ال 20 دينار لأنه بلغ النصاب، واضح؟ تخرج الزكاة، ثم بعدين ال 5 دنانير اللي بقات كل مرة هم مثلك دينار أو حتى أقل من دينار دراهم، كل جزء تقبضه تخرج زكاته، واضح؟ كل جزء يتم قبضه تخرج زكاته بما ربع عشر منه، واضح؟ فهمنا؟ إذا بقي عندنا المتدين عند المدين، عند المدين بقي عنده حول كامل، فبمجرد أخذه يخرج زكاة. طبعا في الحالة طبعا في الحالة ما دام تم الحول بمجرد أخذه يخرج زكاة. طبعا لعام واحد تخرج، إيه لعام واحد لسنة واحد، وإن كان وإن لم يحل عليه الحول عند المدين، فإن كان من إنتاج ماله ضم إلى الأصل، تمام، وإن كان مال طارئ فيستقبل يستقبل به حول. نعم هكذا. نعم قال وإنما يزكى عرض تجارتك. هنا يعني انتقل إلى مسألة جديدة وهي تتبع العين، تتبع العين يعني النقد. شو معناته إنما يزكى؟ هنا فقط للحصر، هذه إنما هنا للحصر، يعني بمعنى قوله كان الشيخ قال ولا يزكى إلا عرض تجارته، ولا يزكى إلا عرض تجارته. شنو معناته؟ معنى ذلك أن العروض التي تشتريها لتتزين بها أو ما يسمى فقها للقنية تقتنيها، معناته لنفسك ليست للتجارة أيا كانت، فهي لا زكاة فيها. أو بعض الناس الآن يقول لك فلان عنده 5 سيارات أو 10 سيارات، وبرضه عنده 100 سيارة، هو اشتراها كل يوم يحب يركب سيارة، لا زكاة فيه، بعض معارض السيارات اللي تبيع سيارة تلقى فيها 30 سيارة، تلقى عندها 100 سيارة. هذاك اللي عنده في معرض السيارات 30 سيارة أو 10 سيارات يزكي، الآخر اللي عنده 100 سيارة لا يزكي، لأنه اشتراها لنفسه للقني لا للتجارة. واضح؟ وكذلك مثلا النساء تشتري تجد عندها من الذهب والفضة الشيء الكثير، لا تخرج زكاته. ليش؟ لأنه اشترته للزينة. تجد المرأة الأخرى اللي عندها أقل منها ذهب ولكن اشترته لنوائب الذهب، اشترته للادخار، هذه تخرج زكاته. فهمنا؟ إذا هو قال وإنما يزكى عرض التجارة فقط، عنده مزارع وعنده بيوت وعنده كذا كلها هو لنفسه، فهذه لا زكاة فيه. أما إذا اشتراها للتجارة ولو بيت واحد يصبح يخرج زكاة ماله. الحولية يعني لا بأس، لا بأس، هنا لا تخرج زكاة. إذا هي لبسته في حقيقة وتزينت به فلا تخرج زكاة. نعم هكذا. نعم الدين إذا كان من نتاج أصل المال سواء يكون بلغ النصاب أم لا يضم إلى الأصل، ما نعلم لا ننظر، ولو قل ولو درهم، أنت مدين واحد ولو دينار، دينار بعملتنا نحن يعني، فأنت تضم إلى أصل مالك إن كان من نتاج المال الذي عندك. أما إن كان من خارج من خارج أصل مالك فإنك تستقبل به حولا. نعم هنا قال خارج من نتاج الأصل المال يجب أن يكون نصابا ويستقبل به حولا. لا، هو لا يجب أن يكون نصابا ويستقبل به حولا. إذا لم يكن نصابا مثلا، إذا لم يكن نصابا هنا عندنا حالتين، يعني إذا هذا الدين الخارجي لم يكن نصابا هنا عندنا حالتين، إما أن يستهلكه وهذا لا زكاة فيه، طبعا هو مال مستهلك لم يحل عليها، أو أن يتاجر فيه أو أن ينمي، معقول المال إما أن يستهلك أو أن ينمي، فإن نمي صار له زكاة، يعني له زكاة وحدها هذا المال، وإن كان استهلك فهذا لا زكاة فيه. طيب قال وإنما يزكى عرض تجارة إن كان لا زكاة في عينه، إن كان لا زكاة في عينه. عرفنا شنو الأموال التي في زكاة في عينها؟ الحرث في زكاة في عينه، الماشي في عينه، في نفس من ذاته الزكاة تخرج من عينه أي من نفس المال. الماشية كذلك هذه في زكاة في عينها. نعم والعين طبعا كذلك، نعم طبعا العين هي نعم يعني هنا من مثله هنا من مثله في عينه، هنا يقصد بها من مثله، من عيني أي من ذاتي، من ذاتي عين الشيء أي ذات الشيء. نعم. قال ماذا عندكم بمعارضة؟ منهم عين إن كان لا زكاة في عينه وملك بشراء، وملك بشراء أي ليس بوراثة أو غيره، يعني وملك بشراء طبعا هو ليش قال بشراء؟ حتى يخرج من ذلك كذلك الصداق وما يؤخذ في الخلع وغير ذلك. نعم فإنه فيه معارضة ذلك العقد. قال تجر أي تجارة بنية تجر. أنتم الآن قاعدين الكلام هذا ماذا يعني به الشيخ؟ أنتم قاعدين تفهموا ولا لا؟ هذه شروط زكاة عروض التجارة. كم من شرط ذكر الآن إذا كنتم مستوعبين؟ اللي هو عدد النصاب. لا. أن لا تكون الزكاة في عينه. أن الشرط الأول. آه. لا أولاً أن يكون عرض تجارة. كيف أن يكون عرض تجارة؟ حتى يكون الشيء عرض تجارة. ما الذي يجب أن يتحقق فيه؟ أن لا تكون زكاة في عينه. وأن يكون ملك بشراء مش بمعاوضة أو غير بشراء. إيه شرط الثالث؟ وأن يكون مجرد إنه ملكه قد نوى فيه التجارة. هذه شروط عروض التجارة. في ملك بغير شراء هذا لا يسمى عروض تجارة. لا يسمى عرض تجارة. سيمر معنا. نعم. إن كانت في عيني زكاة سيخرج من عيني زكاة سيحول عليه الحول ستخرج من عيني زكاة. واضح؟ شروط عروض التجارة هي ملك بالشراء. شروط عروض التجارة هي يعني ملك بالشراء. أن يكون ملك بالشراء. نعم. وبنية التجارة. بنية التجارة. وأن لا تكون زكاة في عيني موش يتجر في الغنم مثلا. واضح؟ لأن الغنم مثلا هي يخرج من عينه. يخرج من عينه. نعم. قال بنية تجر أو مع نية غلته أو مع نية مثلا هو اشترى شيئا قال يا أما البيع أو الأجر أو سيأخذ منه غلة. إذا كانت هذه النية أو مع غلته لذلك ما قالش أو غلته أو مع غلته يعني نية التجارة موجودة. نية التجارة موجودة أضيف إليها نية أخرى إذا ما تباعش نكري. لما نكري شو معناته؟ معناته بيشتري عندي منه غلة وعرفنا شو معناته الغلة شرحناها النية تيجي. لذلك هو قال هنا أو مع نية غلة. شفتوا كلمة مع هنا أعطتنا حكم كلمة صغيرة ولكن أعطتنا حكم. لذلك دائما الإنسان يدقق في كلام الفقه. قال أو مع نية غلة يعني هو مستحضر نية التجارة ولكن استحضر معها نية أخرى اللي هي أنه ربما صار لي من العرض هذا من عروض التجارة صار لي منه غلة فنولي نبطل ما عادش نبيع ونولي نكري. واضح؟ إنسان اشترى محل ليبيع. اشترى محل حانوت يعني ليبيع أو اشترى بيتا ليبيع. زي وقالوا له البلاصة نتاعه ممتازة وانت علاش تبيع فيه وكذا إلى آخره تكريه هو اللي يدخل الفلوس خير. طيب قالت له نكريه كي نجي كجتني فيه بيع باهية بالكدا تو نبيع وإلا هاني كريه. لهنا يخرج زكاته. يخرج زكاته مع غلته. فهمنا؟ مع زكاة الأصل وزكاة الغلة. واضح؟ وإن لم يبيع يخرج زكاته وغلته. زكاة الأصل بكم قوي ما هذا الحال المحل؟ مثلا 100,000 دينار. قديش يدخله في السنة من الكراء؟ 10,000 دينار مثلا. يخرج كل عام زكاة 110,000 دينار كل سنة. واضح؟ قال أو مع نية أو مع قنية عفوا أو قنية مش مع أو قنية لا ما عندكمش مع مع نية غلة أو قنية لا بلا نية أو قنية لان معها موجودة في بعض النسخ. هو على كل ولو ماهيش موجودة فأو هنا تعني العطف على كلمة مع، يعني هو مستحضر لنية التجارة ونية الاستعمال. المسألة اللي مرتنا عنها قبل شوية اللي هي شنو؟ مستحضر نية التجارة ونية أن يرد عليه من غلة ذلك العرض. الآن مستحضر نية التجارة ونية أنه هو يستفيد. الزوز يعني نية القنية، هل أنا نستفيد منها؟ وهو كان قيد فيها بيعة توبيع أوكي يعملوها الناس. هتشوفوا ربما الفقه أنك تفهم المسألة وتنزلها لأرض الواقع حتى لما تسأل من قبل الناس تكون فاهم. طيب شكون يعطيني مثال ترى كيفاش قاعد تقع الصورة دي مثلا في وقتنا المعاصر؟ مثال لا لا، هو هنا يقصد انه هو سيستفيد من ذلك الشيء كنلقى فيه بيع يبيعه. هو اصلا اشتراه باش يدبر فيه راسه وفي نفس الوقت جماعه سموه نحن بالعربيه نقولوا نستعمل يخدم به ويشتغل به مع الاهل. هذا المكثر يمشي بالفعل، ولكن لما قال السياره هنا ذكرني مساله الصيف. في الصيف الناس هكذا تعمل، في الصيف او قبل الصيف بشويه يشري سيارة، يقول أنا تو الصيف مش نعدي العطلة بتاع الصيف مش نكري كهرباء مش تكلف لي برشا، هات نشري سيارة تو نمشي بها أموري وآخر الصيف نبيعها نربح فيها في نفس الوقت هاني ما خسرتش فيه. فهذا شو عمل؟ اشترى عرضا للتجارة ولكن مع نية القنية، يعني هو ناوي انه ايضا يستعمله. نعم. قال او مع قنية، وفي بعض النسخ كما ذكر الشيخ ما فيش كلمة مع. هذا كله فيه زكاة. نية التجارة وحدها توجب الزكاة بالشروط اللي مرت معنا. نية التجارة والاستعمال وإنتاج غلة منه توجب الزكاة. نية التجارة والاستعمال لنفسه والبنية يعني توجب الزكاة. واضح؟ طالما نية التجارة موجودة فهي يعني الزكاة هنا موجودة أيضا. نعم. قال لا بلا نية أو نية قنية. لا بلا نية شمالات، يعني هو اشترى مثلا ما في بالوش مع ما هوش مستحضر النية، هل هي لي حاجة عجبته وشافها رخيصة مباشرة بادر إلى شرائها، ما هوش مستحضر حتى شيء في ذهنه، فقط إنه شافها فرصة مثلا إنه هي رخيصة وعجبته واشتراها. طيب أنت تجي تقول علاش شريتها شاشتك بيت؟ يقول لك أنا لقيتها رخيصة فرصة بلكي ترى نحتاجها ولا مش عارف. واضح؟ طبعا المسألة هذه تحدث في الأشياء القليلة، تحدث مع أي إنسان في سوق مثل ما تحدث مع أي إنسان في أشياء كبيرة كذلك. جاره باش يبيع الدار مثلا وشاف رخيصة مثلا، زاره مغسول يحب يسافر ولا مش عارف شنو، مباشرة هو قال لي شراها، ماهوش مفكر هل هو شراها للولاد، شراها باش يبيعها، شراها باش يكرهها، فقط انه حب يشريها وهو باش ما يجيب الجار سوق إلى آخره. نعم. قال إذا لا بلا نية أو نية قنية، أما هو أو تكون النية الثانية أنه اشتراها لنفسه. نعم. أو غلة أو هما، أفهمش نية تجارة أو غلة شنو معناته؟ معناته شراها باش يستثمرها، باش يستثمرها مش باش يتاجر فيها، معناته باش ياخذ الغلة نتاعها. واضح؟ اشترى بستان باش ياخذ الغلة نتاعها، اشترى بيت باش يأجره، اشترى محل باش يأجر، هذا كله لا زكاة فيه. واضح؟ لا زكاة فيه. قال أو هما، شنو معناته أو هما؟ مع بعض. اللي هما؟ القنية والغلة. القنية والغلة. أنا شريتها لروحي، نحتاجها، وفي نفس الوقت هذول كراها حتى اللي تواتي نسكن فيه. ولا نشريها مثلا أنا تنصيف فيها مثلا الدار هذايا وبقية العام نكراها. هاي القنية والغلة في نفس الوقت، أكو بقية العام طول العام كاريها يقو في غلتها وتجي فترة معينة يمشي هو يسكو فيه واضح؟ نعم هذا كله لا زكاة فيه. قال هل تفصيل ذلك يفصل فيه؟ تفصيل ماذا؟ تفصيل الشرط الثالث وهي نية التجارة. ما تضيعوش عاد ممكن يتكلم على النية هو نية التجارة اللي هي تعتبر شرط من شروط أنه تصبح ذلك العرض عرض تجارة ولا لا يحد فيه الزكاة. هو جاب أمثلة وصور ومحترزات لك الشرط الثالث واضح؟ مش لم تقل أن الشرط الرابع ما تضيعوش يعني دائما لازم تحط هالكلام هذا كله بين قوسين من وقت قول الشيخ بنية التجرب حتى أو هنا هذا كله يتكلم على الشرط الثالث. الشيخ هنا إذا بلغت يعني أموال الغلة أو القنية يعني أموال الغلة إذا بلغت النصاب ما علاقة النصاب هو يبدأ بهذا العرض من عروض التجارة ولو كان بدون نصاب. إذا كان الغلة هذه بلغت النصاب يستقبل بها حول طبعا هو اشترى يعني هو سؤال أخوه اشترى شيء نية الغلة اشترى ميت ليؤجره كيف يخرج زكاة وهذا أصلا زكاة فيه ولكن الغلة نتاج نتاعه إذا لم ينفقه طبعا وتجمع هذا النتاج حتى بلغ النصاب لما يبلغ النصاب يستقبل به حول مثل بقية الأموال لا تتبع الأصل يعني لا تتبع الأصل ما لها علاقة مع الأصل. هذه الغلة إذا أنفقها هو مثلا أجر البيت هذا يمشي يصرف منه إذا أنفقها طبعا هذا أمر واضح لا زكاة أصلا. إذا لم ينفقها وبقي يجمع هذه الأموال مثل إنسان يجمع أموال راتبه فمشكون يصرف راتبه فمشكون لا يصرف راتبه يجمعه. طيب لما إذا تجمع هذا الراتب صار عنده نصاب يستقبل به حول كذلك بقية الأموال واضح؟ فإذا كان يجمع هذه الغلة ولديه أموال في قبل يظنها إلى أمواله واضح؟ بمعنى هو مثلا عنده رصيد مثلا في البنك من راتبه الخاص ما يستعملوش يضم إلى رصيد راتبه هالغلة هذه اللي هي أموال سواء لأنه يصرف من هذا ومن ذاك فهي تتبع المال الذي عنده يعني السيولة التي هي عنده. طيب إذن الآن انتقل إلى الشرط الرابع حتى يصبح هذا العرض يسمى عرض تجارة. قال وكان ثمنه عينا أو عرضا كذلك وكان ثمنه عينا أو عرضا يعني يشترط حتى يكون في هذه العروض في عروض الزكاة هذه في عروض التجارة هذه عفوا الزكاة أن يكون العرض الذي في يدك الذي ستحسب قيمته بعدين لما تخرج الزكاة أنك تكون ملكته بشراء واضح؟ مر معنا الشرط هذا واضح؟ طيب الشراء كيف يكون؟ بمال أو بعرض آخر واضح؟ أن تكون ملكت هذا العرض من عروض التجارة بشراء الشراء يكون إما بمال أو بعرض آخر. شوفوا هنا لما قال عرض لم يحدد بأي عرض كان سواء كان العرض للتجارة أو للقنية بمعنى أنت اشتريت بيت مشان تسكن هل عليك فيه زكاة؟ لا زكاة لك فيه عليك لأنه أنت اشتريته للقنية. طيب أنت أردت أن تشتري بيتا آخر ولكن للتجارة واضح؟ ما عندكش فلوس لا يوجد عندك مال لكي تشتري هذا البيت الجديد الذي تريد أن تتاجر فيه لقيت فرصة. ما الذي صنعت؟ اشتريت البيت الآخر الذي تريد أن تتاجر فيه ببيتك الذي تسكن فيه واضح؟ يعني يعني صاحب البيت الذي تريد أن تشتري منه قلت له تأخذ داري ونكمل لك مثلا شوية فلوس ولا تأخذ داري وتعطيني الدار دي أنت شايفها أي هذا يسمى بيع كذلك ما نسميه في اصطلاح تجارات باللغة المقايضة المقايضة هذه المقايضة هي بيع يعني لا يشترط في البيع أن تشتري شيئا بما أن تشتري شيئا بشيء آخر هذه يسمى تجارة كذلك وبيع وإن كان أهل العلم يعني وأصحاب التجارة يفصلون بين التجارة البيع الذي يكون بسيولة أو بعين والبيع الذي يكون بمقايضة واضح؟ فهمنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن البيع والشراء لما قال فإن تخالف أو اختلف فبيع كما شئت فبيع ثم تقامح بشعير نعم زميل بتبرها فسماه النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ بيع مع انه هو شنو؟ مقايضه لذلك هنا لما قال هو او عرضا حتى يخرج الشبهه من اذهان الكثيرين انه نحن لما قلنا ان العروض للقنيه لا زكاه فيها او يقول لك واحد ان هذا عرض للقنيه بل تنت بعرض اخر للتجاره اصلا قنيه اي مخرج زكاه لا انت اشتريت العرض الجديد الذي هو للتجاره اشتريته إما بمال أو بعرض آخر وإن كان العرض الذي اشتريت به هو أصلا إيش للقرية فهمنا؟ وضحت هذه؟ نعم لذلك هو لما قال عرضا كذلك لم يفصل إن كان العرض الذي اشتريت به للقرية أو للتجارة مهمش المهم أنت اشتريت العرض الجديد اشتريته بنية التجارة بأي شيء اشتريته بمال أو بعرض آخر فإنه صارت فيه زكاة. قال إلى هنا انتهى الشرط الرابع واضح هذه الشروط الشرط الخامس الآن الشرط الخامس قال وبيع منه بعين ولو درهما في المدير وبيع منه وبيع أنتكم وبيع كذلك يا صاحبي يعني أنت المال تبيع أو هو بيع يعني بالنسبة بالمبني للمجهول يعني كأنه التجارة بيعت يعني لأنه لا يشترط أنك أنت تبيع ولا يبيع الصانع اللي عندك وكلته ولا غيره نعم طيب الشرط الخامس عروض التجارة التي اشتريتها وتملكتها بعين أو بعرض ونويت فيها التجارة لا تبدأ في حساب حولها إلا أن تبيع منها ويشترط في بيعك منها أن تبيع منها بعين ولو درهم ولو يعني قل يعني جاء واحد نعود ونرجع دائما مسألة العطرين سهلة أنت اشتريت عروض التجارة طماطم وسكر مكرونة مش عارف شنو وكذا إلى آخره واضح؟ اشتريتهم بايش؟ بعين بفلوس أو بعرض جيت الواحد قلت له عندي سيارة تاخذها وتعبي لي الحانوت بالسلع أعطيك فاتورة وتجيبها لي واضح؟ إذا أنت اشتريت مع إنه السيارة بتاعك كنت تركب فيها واضح؟ إذا أنت اشتريت عروض التجارة هذه بعين تملكتها بعين أو بعرض واضح؟ نويت في هذه العروض ايش؟ التجارة ولا بأس أنك أنت هل نويت التجارة وقلت الدار وقت اللي يستحق طوي يهز وما يسيرش إذا أنت نويت التجارة نويت ايش؟ القنية الاستعمال واضح؟ طيب بعد وقتاش تبدا تحسب في الزكاة؟ أول شيء تبيعه بعين أنت استفتحت جاء فل صغير يزيد قال لك أعطيني خبزة ولا أعطيني شوية حلوة ولا كعبة شوكولاتة ولا مش عارف شنو بعته أخذت أموال إذا اليوم بدأ الحولة بتاعك واضح؟ طيب انت مازلت كي استفتحت وجاب واحد قال لك عندي حليب قوارج لوز، حليب قوارج الأولاد ما يشربوش، يحبوا بكوات. أي تاخذ 6 ملابس حليب وتعطيني 6 بكوات حليب مثلا مي مثلا مش قال لي شريك بيا وكذا. قلت له أنت باهي، أعطيته 6 بكوات حليب وخذيت أنت 6 دبابس وهذا مشى على روحه. النهار هذاك ما بقت حتى شيء، كان البيع هذاك اللي صار هل يدخل ذلك اليوم في حساب الزكاة؟ لا يدخل، لأنه لم يكن بعين. واضح؟ هنا يا شيخ كتاب واحد المثال اللي جيته بالضبط، لكن أنا في نيتي أنه وقت اللي مش ناخذ من عنده أكل باكويت أن يخرجوا لي خير، يعني عاد فارح. ولو لم يقبض عملة لم يبدأ حساب الزكاة بعد. شو الزكاة؟ يعني تكون شريبال على خاطر أنا في نيتي فارح. لا، مادام التماثل ما يهمش، مادام التماثل قد تكون أنت أشطر في التجارة منه. مثل اللي يأخذ قمح بقمح مثال متماثلين، ولكن أنت تنجم تبيعه في بلاصة خير من القمح هذا يمشي في بقعة. نعم، هذا الأشكال. طيب، نعم. إن لم يبيعه بعين باعه بدين. كذلك لا يبدأ في حساب الزكاة. كذلك، جزاء واحد يا ربي نعمل عليك، مازلت غير استفتح، قالوا لك كارتي. ما حابش يردوا خايب بس تحب أعطاها القضية تيا وبرا وقت تخاف ما يدش في حساب الزكاة. بالذات العقارات يعني التي اشتراها للتاجر يبدأ حساب الحول من يوم أن يبدأ. هلا سلسل هذه فيها خلاف، فيها مسألتين، لأنه نحن الآن نتكلم على تجارة من؟ المدير. العقارات قد تصبح فيها تجارة محتكر مش مدير، ينتقل الأسواق أو الصفقات. نحن الآن نتكلم على تجارة المدير. ليش؟ لأن تجارة المدير اللي اشترط فيها الحول، تجارة المحتكر لا يشترط فيها. أنت سيمر معنا هذا الكلام. قال إذا أو الحول يسقط بحكم التجارة أو لا تبدأ إلى آخر، سيمر معنا التفصيل في ذلك. قال ولو درهما في المدير، يوم هو يعني أكد لك لما قالك في المدير واضح ما يعني عندكم في المدير ولا عندكم مديني؟ في المديني. في المديني؟ لا في المدير سيدي، مش في المدير. في المدير هو يتكلم هنا على تجارة المدير. عرفنا نحن شرحنا قبل المرة تجارة المدير. لتجارة دائما تدور تجارة، لا يستقر في يده لا عين ولا أرض. ما تستقرش الأشياء في يده، دائما تقلب يعني. بيع وهو اشترى سلعة جديدة وبعد وهو بيع وهكذا وهكذا. هو شنو اللي يضبط هلا المدير هذا؟ يضبط الحول نتاعه من وقت الشبدا من نهار البيع واخر السنه قداش عنده مال مع العروض يخلص زكاته. ما يهموش وسط العام ربح خسر ضيق كذا الى اخره، المهم هو كي يخدم اللي يوصل للحول نتاعه. لما ينتهي الحول هذا توا صافي، ولا ما يعملوها الناس الكل. ولكن للأسف الناس كل يعملوا فيه وليس من باب إخراج الزكاة، ولكن باب المحاسبة الضريبية. أبشر ضريب الفيسك ما يعملوا كل شو يسميه هذيك في آخر العام. لا إيه المهم يشوفوا نفسهم شنو هو بيع وشنو هو خسر وشنو هو كذا، ورأس مال وتوقف الأمور الكل والصفقات حتى ليحسبوا كذا فقط باب الأمور الضريبية. لا لازم تعمل هذيك من باب الزكاة. طيب بدون توقف عملك يعني. طيب شو عندكم بعد؟ ولو درهم في المدير ايه؟ كالدين ان رصد به الاسواق. كالدين ان رصد به الاسواق. شمعتم كالدين؟ هذا يتكلم هنا على المحتكر، على المحتكر. هذا تجارة المحتكر، وهو الذي يترصد الاسواق. المحتكر هو الذي يترصد الاسواق ليبيع بربح أعلى، ليبيع بربح أعلى. والتاجر المدير هو الذي يعني يبيع في مكان بل يترصد الأسواق دائما على طول العام هو يبيع. نعم. لا علاقة لها بالزكاة. كانت لا علاقة لها وهي لا توجد نية التجارة فيه. إلا الذي يبيع. طبعا هذه مسألة. ما هذا فقط الذي يبيع. أما لما تشوف مثلا إنسان آخر عنده عروض تجارة وهو يستعملها مثلا، فما عروض التجارة هي تستعمل. تستعمل من باب أن تحظ الناس على الشراء، مثل مثلا الذي يبيع الأجهزة الكهرومنزلية. تدخل الحروب تقعد تفرج كل تخدم هو يستعمل فيها، وفي نفس الوقت قاعد يتفرج الأخبار في أي تلفزة وقاعد يستعمل فيها، ولكن هذه لا تسمى من لو كان في تلفزة أخرى عند هذا العطرية مثلا اللي بيع مواد غذائية هل يزكي عليها؟ لا. أما هذا بما أنه عرض على التجارة وإن كان يستعملها فها فيها زكاة يقومها ويخرج زكاة من واضح؟ فهمنا؟ إذا الأشياء التي تستعمل هي لا زكاة فيها. والدين كما قلنا المرجو كذلك، من دين الميت لا يزكيه إلا بقبضه. قال وإلا قومه كل عام. شو عندكم؟ إلا قومه كل عام كسلعة ولو بارت. نعم. قالوا إلا قومه كل عام كسلعة ولو بارت، ولو بارت أي ولو كسلت. لذلك عليه أن يتخلص منها بأسرع وقت حتى لا يخرج الزكاة. سلعة كسلت يعني خاصة هذه في بل تقول في المواد الكهرومنزلية ولا حتى في الألبسة. الألبسة خاصة لأنه هذه ما عادش تخرج، مثلا يجيبوا مثلا موديل مثلا لبسة صغار لأنه كان هالموديل هذا الناس تحبه، الآن ما عادش على الموضة كما يقولوا فيها، أو يعملوا له تخفيض هم 50% و70% ومش عارف شنو مش يتخلص منه، لأنه هو سيقومها وسيخرج الزكاة. لذلك عليه أن يعرف أن هذه السلعة تبور أنه يتخلص منها. نعم. قال لا إن لم يرجو. طبعا هو هنا لماذا قال لو سلعة هذه تقوم؟ لأن بعض الناس يتحيلوا أنه هي تكون سلعة مدير، يتحيلوا ويحولها إلى سلعة إيش؟ محتكر حتى لا يخرج الزكاة. يقول يلا خليني تنصير تربص بها ايش؟ الأسواق. صحيح انه اللبسة دي مثلا ما تمشيش لنا في العاصمة، أما لو نخرج بها مثلا منطقة ريفية ولا كذا الناس يحبوها ويشريوها. مع انه الناس يصبح يتربص بها ايش؟ الأسواق، ومع ذلك يقومها كل يد. أصلها ايش؟ أصلها تجارة مدير وليس تجارة محتكر. وهذا كمان يقع فيه كثير من الناس، السلعة ما تمشيش لهنا يحولها إلى مكان آخر أو كذا إلى آخره، أو أحيانا قد يصدرها حتى يعني إلى بلد آخر إلى آخره. كل هذا لا يحولها إلى أنه هي تجارة محتكر، لا تبقى تجارة مضيف. قال لا إن لم يرجو. ماذا؟ الدين. يعني سواء كان هذا الذي استدان منه ظالم أو معدم يعني أو كذا إلى آخره فهو يعني لا يخرج زكاة. أو كان قرضا فإن قبضه زكاه لعام واحد. مجرد القرض أو قرضا شمعته قرضا يعني هو ليس من أصل بالتجارة بتاعه، إنما هو قرض بمعنى هو أدان أو أقرض زيد من الناس مالا من جيبه ليس من أصل التجارة. واضح؟ هذا بمجرد أن يقبضه يزكيه لعام واحد. طبعا إذا كان بر الحول، طبعا هو لما قال يزكيه لعام واحد هنا بمعنى ولو مرت عليه عدة سنوات، أما إن لم يمر عليه أي عام هو بين اليوم وأخذ منه بعد ثلاثة شهور يزكيه مع أصلي. يزكيه مع أصلي. نعم. أو مع ماله الذي عنده. طيب وحوله، الآن مش يتكلم على الحول. قال وحوله حول أصله، حول الدين المرجو، وحول التجارة من وقت الإبداع فيها. قال ولا تقوم الأواني، لأن أغلب التجار قبل خاصة البكوليات وغيره شنو كان عندهم؟ عندهم الجرار الكبيرة اللي كيعبيو فيها الفول والحمص وكذا، ما كانش الأمر عندهم كيما توا رفوف ولا برادات ولا فهمنا. لذلك هو ذكر الأواني، يعني سواء الأواني أو ما يقولنا مقامها. الأواني كانت في هذا الزمان هذاك كانوا يحطوا بالقفاف وكل الجرار بتاع الفخار ويبيعوا فيها وهذا الكلام هذا كله، أو ما يكون مقامها في أيامنا هذه. قال ولا تقوم الأواني والآلات وبهيمة العمل. الآن ما يسمى الجرار والشاحنات وهذه كلها بالنسبة للفلاح وبالنسبة للتاجر، مثلا تاجر الجملة، أحيانا في بعض تجار الجملة لا أعرف تاجر كي مرة عديت وجدت خسائب المعرض نتاع الشاحنات، تدخل خسائب أنه يبيعوا الشاحنات، فقال لي أحد قال لي لا هذا تاجر جملة عنده ما شاء الله حوالي 150 شاحنة يوزع عليها المواد الغذائية بالجملة يعني. فمهما كان عنده، مهما كان العدد عنده من الآلات التي يعمل عليها ولا يبيع وليس فيها أي تجارة فهي لا زكاة فيها. بعض شركات المقاولات كذلك عندهم من الآلات شيء كثير، طبعا هذه كلها لا زكاة، من كانوا لا يعتبرون تجارا وإنما صناعا هؤلاء طبعا لهم زكاة خاصة. طيب قال وإن اجتمع احتكار وإدارة وتساوي أو احتكر الأكثر فكل على حكمه. احنا نعنى الأكبر الأكثر، لا الأكثر أفضل من الأكبر، مسألة كثرة وقلة وليست كبر وصغر. قال فكل على حكمه. لهنا طبعا من باب الاحتياط، المالكية تكلموا في المسألة هذه من باب الاحتياط، جعلوا دائما أن تجارة المدير مقدمة على تجارة المحتكر، لأن تجارة المدير أنفع للفقير، أن الزكاة مرتبة على المحتكر أنا نستنى وكان بيع خرج الزكاة ما بيعش الفلوس جامدة، ما هيش قاعدة تدخل في نفع للمسلمين، فهمنا؟ لأن المحتكر لو بقي 30 سنة ولا 10 سنين ولا 50 ما بيعش لا زكاة عليه، هاي السلعة ياخدها في المخازن وهو لا يخرج لا زكاة السلعة ولا زكاة قيمة تلك السلعة، الفلوس لا عندهم جامدة، لذلك نفعه في بعض الأحيان يكون أقل للمسلمين من نفع المدير. المدير دائما يخرج زكاة، إذا ما خرج زكاة فلوس يقوم العروض اللي عنده مدام باع بالشروط التي مرت معنا ويخرج. لذلك المالكية بما أن هذا الأمر أحظ للفقير غلبوا دائما تجارة المدير على تجارة المحتكر، لذلك قال هنا إذا اجتمع لشخص نوعان من التجارة، هنا في نفس الوقت تاجر محتكر وتاجر مدير، طبعا هنا كلمة محتكر كما نقول دائما ليس الذم وإنما هو الذي تتبع الأسباب غير الذم الإنسان الذي يحتكر قوت الناس إلى آخره في ذلك. طيب شخص اجتمع فيه الصنفان تاجر محتكر وتاجر مدير، ننظر هنا المسألة هي لا تخلو من ثلاث صفات أو ثلاث صور، فما شعرها هكذا فما ثلاث صور، إما أن تكون تجارة احتكار أكثر من تجارة المدير أو أنه يتساوي قد قد، طبعا هناك الكلمة يتساوي في القيمة يعني القيمة، أو أن تكون تجارة المدير أكثر. فما صورة رابعة؟ ما فما صورة رابعة؟ الصورة الأولى اللي هي شنو قال هو؟ قال إن تساوي أو كان المحتكر أو الاحتكار أكثر فهنا كل بحسبه يقسم، إذا تساوي عنده يعني هو مثلا عنده تجارة مدير 100,000 دينار تجارة احتكار 100,000 دينار متساوي، طبعا الزيادة البسيطة كافر واضح، إذا تساويتا كل واحدة يعمل لها حسابها وحدها واضح، 50,000 وتجارة المدير 50,000. كذلك كل واحدة بحساب. وعمل مع أنه تجارة المدير أقل، عمل لها حسابها وحدها وخرج. وتجارة المحتكر يعمل لها حسابها وحدها ويخرج. وعمل. طيب إذا كانت تجارة المدير أكثر، تضم تجارة الاحتكار إلى تجارة المدير كلها تقوم سلعة واحدة، تغريبا لتجارة المدير لأنه هي أنفع للناس. وضحت الصورة؟ طيب. لذلك قال: وإن اجتمع احتكار، يعني عند شخص واحد طبعا، وإن اجتمع احتكار وإدارة وتساويا أو احتكر الأكثر. هالصورة تناظر. قال: فكل على حكمه، كل واحد يحسب له حسابه ويخرجه، وإلا فالجميع الإدارة. وإلا شو معناته؟ وإلا بمعنى كانت الإدارة أكثر. الصورة الثالثة: وإلا بمعنى وإلا كانت الإدارة أكثر فالجميع للإدارة، يعني التجارة هي للاحتكار، الإدارة كلها تحسب على تجارة الإدارة، نعم، أو المدير. إذا لا عبرة لحكم الاحتكار في المسألة هذه، واضح؟ طيب. قال: والقراض الحاضر، والقراض الحاضر يزكيه ربه كل عام، كل عام. القراض هي ستمر معنا، يسمى القراض ويسمى ايش؟ المضارب. يسمى القراض ويسمى المضارب، سمر معنا ان شاء الله سنقارن في باب المعاملات. وهو ان يجي شخص، وهذه المشكله انه هي فقدت من مجتمعنا المساله هذه، مع انه في بلاد المشرق ما زالت منتشره، لذلك عندهم اقتصاد داخلي قوي جدا بعكس اقتصادنا الهش. لأن اقتصادنا نحن قوام وعماد الأساسي البنوك، ناس ترقد في فلوسها مش تاخذ ربا تصرف منه ولا يد ولا، مع انه في عندنا حل بديل اللي هو قادر يقوي الاقتصاد بشكل عظيم جدا، وفي نفس الوقت ينمي المال بشكل كبير جدا، اللي هو هذا الذي يسمى القراض او المضاربة. كل انسان له مال يمشي كله كل حطه في البنك، بينما في بلاد المشرق وكثير ما زالت الامر هذلك. لذلك يعني خاصه في بعض البلدان البنوك عندهم نادره وقليله، لان الناس ما تضعف اموالها للبنوك. يجي الشخص الثري اللي عنده سيوله لا يحتاجها، ينظر من حوله يتلمس شابا مثلا ثقه عالما بمصلحه من المصالح ويشاركه، يجي يقول له انت بطل شنو اللي قادر باش تخدم مثلا، طبعا يتلمس الثقه في ذلك او غيره، يقول له مثلا انا مخي في التجاره به، انا مخي في الزراعه به، انا مش عارف شنو، انا نحب نعمل محل كذا، انا نحب نعمل كذا. طيب قداش يستلزم هالمحل هذا؟ يعمل معه دراسه الى اخره، يستلزم المبلغ الفلاني. طيب نعطيك انا المبلغ وانت تخدم وتدير وكذا والى اخره، وانا شركاء وتعطيني الثلثين مثلا ولا النصف ولا، هذا اتفاق بينهم يتفقون يعني بما يرضي كل طرف منهم، المسألة التراضي بينهم. هذه هي القراض والمضاربة. بذلك هو شو عمل السيد هذا؟ عرف انه ينمي البنوك الربوية هذه ويعظم من شأنها، لا هو نمى ماله الخاص وجعل لهذا الشاب طريق إلى العمل، وربما يكبر وتصير في شركة أكبر وكذا وإلى آخره، وهكذا ويولي يدخل ناس آخرين يخدموا معه وهكذا. يعني وهذه المسائل يعني سبحان الله، أنا عارف رجل في في في بلاد المشرق عنده 125 مشروع صغار ما عدا مشاريعه وهو شركته، 125 مشروع. كل ما يشوف شاب هكا يتلمس فيه الثقة والأمانة والقدرة والعقل يمشي شركه، ولو في مكتبة، ولو في مصنع صغير، ولو وهو دائما هو يتلمس الشباب ويشكله ما شاء الله. يعني كل مشروع مشغل تقريبا 5 أو 6 أشخاص لكن المشاريع الصغيره تخيلت 125 مشروع قداش من واحد مشاريع وما يضع امواله في البنوك. وهذا هو الاصل، هذا الاقتصاد الاسلامي. المهم هنا قال الشيخ والقراض الحاضر. شو معنى في الحاضر؟ معناته انت عامل مضاربه مع شخص في الحضر، في الحاضر عندك، مش في سفر في بلدك. يعني بعض الناس كان عاملين مشاريع مثلا في بلدان خارجيه، بلدان بعيده. لا، تكلم على القراض او المضاربه في بلدك. لذلك قال والقراض الحاضر، الحاضر في بلدك، في بلد من؟ صاحب المال، صاحب المال، مش صاحب العمل، صاحب المال. يزكيه ربه، من الذي عليه زكاة المال؟ هل العامل الذي هو المضارب؟ لا، صاحب المال هو الذي يزكي، صاحب المال هو الذي يزكي. نعم. قال والقراض الحاضر بهذا الشرط، يعني لابد أن يكون القراض في بلد صاحب المال، يزكيه صاحب المال كل عام، كل عام، سواء أنتج أو لم ينتج، ما دام نصاب وحال عليه. نعم، كل عام يزكي. قال ماذا عندكم بعدها؟ من غيره إن أدار العامل. نعم، من غيره. نعم، من غيره. شو مقصود من غيره؟ مش هذا الشاب الذي أعطاه مال كله يعطيني الزكاة، لا، أنت تخرج مال زكاة ذلك المال من غير ذلك المال الذي أقرضته، مش متفسدوش مشروع باش ما تضرش به، لأنه ذلك المال هو سيأخذ منه جزء في الأرباح، فأنت مش تخرج تأخذ جزء من أمواله. فأنت ذلك المال لأنك اقتطعته من مالك وما زال عندك غير، فأنت إيش؟ تخرج زكاة المال من غير ذلك المال الذي أعطيته للشاب. أنت أعطيته 50,000 مثلا باش هو يشغلهم ويشتغل فيهم، خلاص انساهم ال 50,000 هذول ما دامهم باقيين. اللهم إذا جاك الشاب مثلا وقال لك راهو فلسنا ولا ما عادش الفلوس ولا السرقة ضاعت ولا مش عارف شنو ولا كذا، خلاص ما عادش تخرج الزكاة ذلك المال. أما المال الباقي تنظر قداش عندك يا فل مال بالتجارة مثلا بالمال إلى آخره. قال ان عندي كذا كذا، تشوف شنو المبلغ اللي عنده وتخرج عليه من عندي. يخرج حتى على الربح للطيب. طبعا، ويخرج على المال بما تولد منه كانت هي تجاره. والذي معه لا يخرج، يعني يخرج عنه صاحب المال. معناها ماني ناويه نطلع نتاجر. نخرج ولا يخرج كذا هو على الكل. صح. هو صاحب المال يخرج عما اعطاه من مال. وهذا يكون لبي. عما اعطاه المال. هو الشخص الاخر اللي دخل معه الشاب هذا. الذي هو يعمل، إذا عنده مال خاص بأموره يخرج زكاة ماله وحده. لا، أقصد الغلة هذه، المشروع هذا. ونحن الآن لماذا لا نتكلم في الغلة؟ لأنه نحن مازال ما حكيناش في المشروع. قد يكون مشروع تجاري فتولي هذاك بحساب تلك التجارة. واضح؟ نحن نتكلم الآن أنه رأس المال موجود. قد يكون المشروع مش مشروع تجاري، قد يكون مشروع استصناع مثلا. واضح؟ والمال موجود وبقي مثلا هم يستنوا في رخصة مثلا باش يعملوا حاجة، المال راقد مهيأ لك المشروع هذاك، وهم يستنوا في رخصة مثلا لبناء مصنع ولا مش عارف شنو هو إلى آخره. هو طول ما ذلك المال باقي صاحبه هو الذي يخرج. إذا تغير ذلك المال شاب آلات مثلا خلاص ما عاد فيه زكاة. وإذا تحول ذلك المال إلى عروض تجارة واشتروا به دخل صار خلاص صار له زكاة خاصة به. وهي زكاة التجارة. واضح؟ أما نحن هنا نتكلم قال والقراض الحاضر يزكيه ربه كل عام من غيره، كل عام طول ما ذلك المال باق على أصله لم يتحول طول ما صاحبه هو الذي يزكيه. واضح؟ قد يكون كذلك القراض في بعض الأحيان يكون قراض موسمي، مش قراض دائم، هي شركة دائم، قراض موسمي. يجي شخص الفلان يقول له يلا موسم الصيف تو مثلا نخضروا مثلا هاك الثانية ولا مش عارف شنو وكذا، اللي انت تفهم في الفلاحة مش عارف شنو، يلا بمشي شوف ثانية باية وجا نخضروها مثلا، مثال يعني. فيجي يوصل له مبلغ معين من المال، خلص خضروا باع خرج الزكاة رجع له المال، المال هذا صاحبه يرصده لهالمضاربة هذه، هو حاطه على جنب، هو يخرج زكاته سواء كان عنده ولا عنده غيره في نفس الحالة هذه. نعم، طيب. فهموا يقول كل عام مثلا يجاني تونا، فيبقى ذلك المال محبسا لهذا المشروع هذاك بتاع شغار به وشغل، هو يخرج زكاة المال هنا، فهمنا؟ ففي كل الحالات رب المال يخرج زكاة ذلك المال ما دام المال في بلده وما دام المال لم يتحول، يعني ما تحولش إلى آلات مثلا أنه بشي يعمل بها مثلا نجار ولا غيره شراء له آلات حتى يخدم بها، وما تحولش إلى عروض تجارة. وهذا قال إن أدار العامل وصبر، إن غار وصبر شمالته، طبعا هو إن أدار العامل هنا إيش؟ بمعنى هو افترض الشيخ هنا في المسألة هذه افترض أن المضاربة هنا وقعت في تجارة مش في صناعة، المشروع قد يكون مشروع صناعي، يعني أنت تنتج تنشري لك بعض الآلات وأنت تنتج وتشارك ونحن في الأرباح وإلى آخره، كذلك مضاربة. طيب هو الشيخ هنا افترض أنه المضاربة كانت في إيش؟ في تجارة، وتجارة مدير كذلك مش تجارة محتكر. نعم. قال وصبر إن غار، يعني هنا إن خالف الشرط، والمضاربة كانت مع إنسان في بلد آخر، يصبر رب المال لا يخرج الزكاة، يصبر رب المال لا يخرج الزكاة حتى يتبين له إيش حتى المصير المال. نعم. لذلك قال وصبر إن غار، ولو سنين، يعني السيد أخذ المال، وهذه كلمة كانت تحدث قبل، ما كانتش في أمور اتصالات وغيره، مش يعمل تجارة، يمشي يهز السفينة ويمشي البلاد أخرى ويسافر. طيب غاب هو سنوات ما يعرفش عليه، حي ميت، غرقة السفينة، تاجر خسر، تعرضوا له قطاع طرق إلى آخر، ما يعرفش. لا. قال فيزكيه عن سنة الحضور ما فيها، مش ما عندكم هيك ما فيها، ما فيها بمعنى اللي تحصل من هذه المال هذاك، سواء كان أكثر أقل إلى آخره، ما تحصل يزكيه لسنة واحدة. نعم. تبيع سواء في زيادة يخرج يزكي الزيادة، أو في نقص يزكي على الحاضر، يعني يزكي على الحاضر في ذلك ما حضر من مال يزكي. قال وسقط ما زاد قبلها، ما زاد قبلها عفوا، بمعنى لا يزكي عنه، لا لا هي ما غابت سنوات، الأموال هذيك غابت سنوات، جاء الشاب قال له إنه المال راهو أعطاه مال دون المال اللي مدهول، مثلا هو أعطاه 50,000 دينار، الشاب جاب له 40,000 مثلا. طيب الأصل إنه أنت غبت عندك سنوات، الأصل إنك تتاجر وتربح، المال تنقص. قال له الشاب رو العام الأول والعام الثاني صارت أرباح طائلة، وبلغ المال 200,000 مثلا، رو غرمني تلك الأرباح فاشتريت سلعة، سلعة كثيرة بالأموال كلها، وبعدين طاح السوق ولا مش عارف شنو ولا إلى آخره، فصارت الخسارة الكبيرة هنا. طيب هو هنا هل تلك الزيادات إنه لو كان هو جاب غيره في العام الأولاني ما كانش باش يزكي بتاع 200,000، ما باش يزكي بتاع 200,000، من العام الأول صارت في أرباح كبيرة، العام الثاني صارت في أرباح كبيرة، العام الثالث اللي هو جاء فيه صارت فيها خسارة كبيرة. قال لك لا يخرج عما زاد، هذيك مشت على روح، هو لا يخرج إلا عما تحصل في الحاضر، المال اللي حضر فقط هو الذي يزكى، هكذا 200,000 السنة الأولى والسنة الثانية هذوك مشوا على روح. وهذا فهمنا؟ نعم. يعني لذلك قال سقط ما زاد قبلها، أي ما زاد قبل الزكاة، الزيادة التي حصلت له في السنوات هذيك لا يعتبر، واضحة؟ فهمنا؟ طيب قال وإن نقص فلكل ما فيها، فلكل ما فيها، يعني نقص العكس، تو إنه من السنوات الأولى خسر سنوات الأولى اخسر وتو اربح. طيب تقول قال انت ماني ربحت انا تو، هذا ما يفعله التجار احيانا، يقول لك مربيع السنه هذه غطيت بهم خسائر السنين العام اللي فات، ما هكا ولا لا؟ يقول لك انا بدات تجارتي مثلا ب 100,000 العام الاول خسرت 50,000، اخر العام الاول يعني العام الثاني بدات تجارتي ب 50,000 مش ب 100,000 كما بديت، وهذيك اللي بقال الان ربحت 50,000 رجعت غطت الخساره لي هذه تغطي هذيك، معناته لا دائما الزكاه على ما حضر. انت رقعت السنوات الاخرى ما رقعتش الان، انت اعطاها كما نقولوا صاحبه اعطاها 50,000 كالعاده للتجاره، خسر هو منه 20,000 السنه الاولى، السنه الثانيه خسر 10,000، بقت عنده 20,000 فقط من هكا راس المال. واضح؟ السنه الاخرانيه اللي قادمه فيها ربح 30,000، رجع له من 50,000 اللي دافي. تقول انه انت لا رجعت عوضت خساره، لا لا، انت تخرج على ما حصل في يدك. نعم. قال وان زاد ونقص قضى بالنقص على ما قبله. هذا يعني صارت في زيادة ونقصان، وهذه خاصة لا تحدث للتجارات الغائبة، تحدث للتجارات الحاضرة، وأنه في يعني الإنسان خسر السنة الأولى وبعدين ربح وبعدين خسر، وهكذا دائما في اضطراب كل سنة، وبقي هذا المال لم يخرج زكاته. هنا قال الشيء قضى بالنقص على ما قبله، يعني إن حدث فيه نقص وزيادة دائما يخرج على ما وصل في يده، وفي الأخير وصل نفس الفلوس في يده، لم تصل هذه 200 ولا 300 ولا يربح إلى آخره، ما وصله إلا في حالة النقص. فإنه كالعادة إذا دائما مسألة الزكاة هي على ما تحصل في اليد، هي على ما تحصل في اليد. نعم نعم. ولكن هو ضرب الأمثلة لكل، يعني إنسان كانت عنده زيادة ثم حصل نقص، أو كان عنده نقص ثم حصل زيادة، أو تأرجح الأمر بين النقص والزيادة. قال أنه بالغ إذا احتكر، وإن احتكر العامل، لا وإن احتكر العامل، احتكر بمعنى الآن العامل هذا الذي المضارب يعني بدأ في تجارة محتكر مش تجارة مدير، كنا نتكلم هنا على ماذا؟ مدير. تجارة مدير، الآن نتكلم على تجارة محتكر. قال لك فك الدين، فك الدين، شنو معنى الدين؟ يعني يزكيه لعام واحد، يزكيه لعام واحد. طيب بعدين انتقل إلى زكاة الماشية وغيره إلى آخره، وهي أن الكلام فيها على أيضا المضارب، ما زال يتكلم على التجارة زكاة الماشية إلى آخره في مع مضارب، إن شاء الله نحاول نأخذها بإذن الله تعالى في الدرس القادم إن قدر الله لنا.